space. كان معظم هؤلاء الرجال من جبال ردفان المتاخمه لليمن الشمالي، ولم يروق للحاكم البريطاني هذا التصرف من هؤلاء الرجال، فاصدر بيانا يطالب بتسليم السلاح لمعسكرات القوات البريطانيه، ورفض الرجال امر الحاكم العسكري البريطاني الى ان ارسل القوات الجويه لتدك معاقلهم. وقابل الرجال هذه الغرب بتحدي عظيم، وكانت هذه الشراره في ثوره الجنوب العربي وبدايه نشاط العمليه صلاح الدين. ننتقل الى صفحه 154. وتشكلت في القياده المصريه في صنعاء فرع لقياده ثوره الجنوب او العمليه صلاح الدين، واتخذت من مدينه تعز مقرا لها. وكانت مهمه هذه القياده هي: واحد، تدريب ابناء الجنوب على استعمال الاسلحه الحديثه. 2، وضع الخطط العسكرية لعمليتين في الجنوب. 3، تقديم العون المالي اللازم لاستمرار الثورة. 4، تقديم المعلومات للثوار عن تحركات القوات البريطانية. وامتد عمل العملية صلاح الدين حيث أصبحت قيادة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية في القاهرة، ويشرف عليها رجال من المخابرات العامة والمخابرات الحربية. وامتد نشاط الثورة من جبال ردفان إلى بعثة مناطق الجنوب إلى داخل عدن نفسها، واستطاعت ثورة الجنوب أن تقلق الوجود البريطاني في الجنوب العربي، وما زالت تضرب بعنف على الجبال وفي عدن نفسها. قام بهذه الثورة الثوار، وبدأ السياسيون يتلمسون قيادتها، وفي تعز جاء إليهم رجال الأحزاب ليكونوا الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب المحتل. نستمر صفحة 154 بعد أن انتقلنا إليهم. وتتكون هذه الجبهة من حزب الرابطة ومن الجبهة القومية التابعة لحركة القوميين العرب، ومن جبهة التحرير التي رأسها عبد القوي مكاوي رئيس المجلس التشريعي العدني الذي أعلن ثورته على الوجود البريطاني، وقدم استقالته ولجأ إلى القاهرة ثم إلى اليمن. وقدمت العملية صلاح الدين مساعدات مالية وعسكرية طائلة للجبهات هذه، ولكن أكثر الجبهات تمردا على القيادة لعملية صلاح الدين هي قيادة الجبهة القومية والتي يقودها قحطاني الشعبي. وانسلخت الرابطة من هذا التجمع وعاصرت الكفاح السياسي، واتخذت من المملكة العربية السعودية مقرا لها، مما أدى بالقيادة العربية إلى إلغاء وجودها في القاهرة. ولقد علمت من قيادة العملية صلاح الدين أن السبب الأساسي في تمرد قحطان الشعبي وجماعته أنه استطاع أن يجر اتصالا بالإنجليز، وعرضوا علي أن يسلموا حكم الجنوب. ولقد سألت الضابط الذي أخبرني بذلك فقال، ننتقل إلى صفحة 155. الصفحة برغمصورتين باللون الأبيض والأسود، النصف الأعلى برغمصورة تجمع أنور سادات يجلس ومعه القادة العسكريين، وفي المنتصف صينية كبيرة، والجلسة جلسة قاعدين قعدة عرب يعني على شلل. تحتها مكتوب: اجتمع بنا السيد أنور سادات أكثر من مرة محاولا تخفيف الأعباء النفسية التي حدثت لنا في اليمن. الصورة اللي تحت عبارة عن صورة ضخمة جدا تمثل يبدو ملك السعودية، وعلى يمينه اللي هو عبد الله السلال، وعلى شماله وخلفهم قادة عسكريين، ومش مكتوب تحتها أي تعليق. ولقد سألت الضابط الذي أخبرني بذلك فقال: حزب الرابطة لا يثق فيه الإنجليز، لأنه لو استلم الحكم فسوف يترك للسعودية نفوذا كبيرا في الجنوب، وقد يؤدي باستقرار المنطقة، والإنجليز يرفضون استقرارهم. ننتقل لصفحة 156. وجبهة التحرير ستمكن النفوذ الناصري من الجنوب، وهذا هو الخطر الحقيقي على المصالح البريطانية في الجنوب وعمان والخليج. تبقى الجبهة القومية وهي التي يعدها الإنجليز لتسليم مهام الحكم بعد الرحيل، فسيعد حكمها إلى خلافات مع اليمن سواء كانت مصر موجودة أو غير موجودة، وخلافات مع المملكة العربية السعودية، مما يجعل المنطقة دائما غير مستقرة ومستنفذة ومستفزة. سألت الضابط: ولكن مصر موجودة في اليمن ولها تأثير عظيم في الجنوب، أشك أن بريطانيا تتمكن من القيام بهذه اللعبة. مصر لابد أن تأخذ من اليمن قبل عام 1968، أي أن مصر سوف تأخذ من اليمن قبل خروج الإنجليز من الجنوب حتى يمكن للإنجليز رسم الخريطة السياسية قبل الرحيل. وسألت الضابط وكيف الخروج، وسكت زميلي في اليمن وقال آه هذه هي المشكلة، كل ما أتمناه أن نخرج سالمين من هذه الحرب اللعينة. هذه زوجتي باختصار شديد حكاية ثورة الجنوب، ولا أدري مدى صحة أخبار زميلي ومن سيحكم الجنوب وهل حقا سنخرج من اليمن، إلا أنني أشك في معلومات زميلي فإن المشير عامي قال إننا نستطيع أن نبقى في اليمن 20 عاما. لا أدري من أكثر معرفة، هذا الضابط الصغير أو القائد العام للقوات المسلحة، ولكن كل ما يهمنا أن نخرج من اليمن. وإلى اللقاء زوجك. ننتقل لصفحة 157، جواب الرسالة العاشرة، القاهرة في مايو 1967 ميلاديا، زوجي العزيز. صفحة 157، هل تذكر قصة أناتول فرانس تاييس، قصة راهب أسيوط الذي ذهب لغانية الأسكندرية تاييس يطالب بدخول الدير، وبعد أن تمكن من إقناعه بالتدين أصيب هو بالانحلال؟ لا أدري لماذا تذكرت هذه القصة وأنا أتابع بشغف شديد وإعجاب أشد وحماس منقطع النظير لما يحدث هنا في القاهرة. أشعر يا زوجي العزيز أن أمالنا سوف تتحقق ونلقي خلال أيام بإسرائيل في البحر، وينتهي ربع قرن من الألم. إسرائيل حشد قوتها على حدودها مع سوريا وهددت باحتلال دمشق، ولم يكن لدينا أي قوات في سيناء كما لم يكن لدينا قوات في سوريا، كل ما أعلمه أن لدينا قوات في العراق. واتخذ رئيس جمال عبد الناصر عدة قرارات مصيرية هي أعظم ما اتخذ من قرار الهجوم على إسرائيل. وكم كان بودي ولو مرة واحدة أن نبدأ بالهجوم مرة واحدة، نضرب مدن إسرائيل مرة واحدة، ننقل المعركة داخل الأرض المحتلة مرة واحدة، نباغتهم مرة واحدة، نعتدي عليهم. كان بودي أن أسمع كلمة المعتدين المصريين. لا يهم صحة التعبير في قاموس العلوم السياسية، ولكن المهم أن نضربهم، نعتدي عليهم ونصأر منهم ونزيقهم الذل والذل والمهانة كما أزاقونا. كم أنا سعيدة وأنا أسمع في الصباح الباكر على مقربة من بيتي ومن السفارة البريطانية في القاهرة أصوات الدبابات وهي تسير على الكورنيش في طريقها إلى سيناء لتضرب لأول مرة في الأرض المحتلة. كم أنا سعيدة وأنا أشاهد على شاشة التلفزيون قواتنا وهي تعبر قناة السويس في طريقها إلى سيناء للهجوم على إسرائيل. كم أنا سعيدة بل في غاية السعادة وأنا أشهد الرئيس جمال عبد الناصر وهو يهدد بقوة هذه الحشرات التي تحتل فلسطين. ننتقل لصفحة 158، أنت تعلم أنني منذ الوهلة الأولى وأنا ضد الحرب في اليمن، ولكني مع زعيم الأمة العربية في معركة المصير القومية في معركته مع العدو الإسرائيلي. ونحن الآن في عام 1967، أينه مضى على ثورة يوليو 15 عاما، كنت أرى أي إنجاز لها بسيطا، وأن الإنجاز العظيم هو القضاء على إسرائيل لأنها دائما تهدد أمننا وسلامتنا واقتصادنا، وكنت أشعر بحسرة شديدة لعدم تكريس جهودنا في هذا الاتجاه بل وعدم التحالف مع الشيطان لبتر هذا السرطان المسمى إسرائيل. لن أطيل عليك في سرد الأحداث هنا، فإنك بالتأكيد تسمعها من صوت العرب والقاهرة ولندن وكل مكان في الدنيا. إن صحف العالم تتحدث عن الحشد العسكري المصري الهائل في سيناء. إن صوت العرب يزيع كل يوم تحرك القوات العربية باتجاه مصر وسوريا والأردن. إن القوات العراقية كما يقول راديو صوت العرب اقتربت من المنطقة H3 أو H3، والقوات السعودية بدأت تتحرك وقوات الجزائر في طريقها إلى مصر. ومصر الآن كانها في فرح ونسيت جراح اليمن، نسيت الأزمة الاقتصادية، نسيت السجون والمعتقلات، نسيت كل شيء بانتظار بداية الهجوم. إني أعتذر لك عن كل كلمة قلتها في حق الرئيس جمال عبد الناصر، لأني وسط الأحداث المتلاحقة في القاهرة أشعر بأن على يدي سيكون تحرير فلسطين خلال هذا الشهر أو خلال هذه الأسابيع. بعدها نجني ثمار العذاب والأزمات والكبت والاعتقال على يدي سندخل يافا وحيفا وتل أبيب. كم كان بودي أن تكون من مع هؤلاء الرجال الذين ذهبوا إلى سيناء لمقاتلة هذا العدو الحقيقي الغادر. ننتقل لصفحة 159. كم كان بودي أن تكون هناك ليظل ابنك فخورا بأنك اشتركت في معركة تحرير فلسطين. سأتركك الآن لأتابع من شاشة التلفزيون قوتنا وهي في الطريق إلى سيناء، بل وهي في قلب سيناء، وغدا سأتابع هذه القوات وهي في قلب تل أبيب. وأرى الإسرائيليون يقضون خوفا أمام هذا الحشد الهائل من السلاح والعتاد والبشر. وإلى اللقاء في تل أبيب أو يافا أو حيفا، وإلى اللقاء في فلسطين العربية الحرة. زوجتك. ننتقل إلى صفحة 160. الصفحة عبارة عن صورتين باللون الأبيض والأسود. الصورة العليا تمثل المشير عبد الحكيم عامر والملك سعود والملك السابق سعود ورئيس السلال، ومكتوب تحتها الملك السابق سعود والمشير عامر ورئيس السلال في صنعاء. تحتي صورة تمثل الملك سعود والسلال يركبان عربية عسكرية ويسيران في شوارع صنعاء وحولهم أعداد هائلة من القوات العسكرية لحمايتهم. مكتوب تحتها سعود والسلال في شوارع صنعاء. ننتقل إلى صفحة 161. الرسالة 11 صنعاء في 30 مايو 1967. زوجتي، عاتب عليك من أقصى رسالة تصلوني وأنا أشهد مأساة قريبة منك. إن مصر ترق، جماهيرها تهلل لغرقها، لإني بعيد عن الصورة أرى بلادي طاغوس ولا أحد يملك أن يمد يده إليها. هل كمين ندخله بأرجلنا ونحن نعرف إنه كمين؟ إن كل أركان الكمين واضحة، فإسرائيل ستضرب خلال أيام في فرصة ذهبية لم تتكرر لها. إن صورة من صنعاء البعيدة أوضح بكثير من الصورة موجودة في القاهرة. إن زعيم قد حسب حسابات خاطئة وخاطئة جدا. إنني أتصور أنه يقوم بخديعة كبرى مستخدما بقايا القوات المسلحة الموجودة في مصر، وأنه يتصور أن إسرائيل ستشرب الخديعة وينتصر الزعيم. إن حسابات الزعيم كالآتي: يخرج القوات من اليمن بشكل مشرف لأنها في الطريق إلى قتال اليهود. تخشى إسرائيل القوات العددية الضخمة التي تحشى في سيناء سواء كانت من المعدات أو الأفراد، والدليل على ذلك ما معنى حشد قوات لم تتدرب على الحرب. حملة نفسية على إسرائيل بأن الضربة المصرية ستكون قاضية وأنه لن يترك حجرا على حجر. لقد سمعت إذاعة صوت العرب وهي تصف دخول القوات إلى سيناء: لسنا زوجتي في عرض عسكري تدخل فيه القوات المهاجمة بالطبول وعدسات التصوير. لقد سمعت خبرا أكد لي ما بنيته إنه يشن حربا نفسية فقط. لقد سمعت خبرا أكد لي ما بنيته إنه يشن حربا نفسية فقط. لقد استدعى من لبنان السيد صائب سلام لكي يخبره بخططه العسكرية. وصائب سلام ليس رئيس وزراء لبنان حتى يشاركه في الخطط. وأذاع صوت العرب المقابلة 5 مرات. ننتقل لصفحة 162. والهدف منها أن صائب بيك كثير الكلام، وأن هذا الكلام سيقول صائب سلام في بيروت وسيصل بشكل أو بآخر إلى المخابرات الأمريكية ومنها إلى المخابرات الإسرائيلية، وكلها حرب نفسية. لقد بدأت رسالتي بقولي إن إسرائيل ستشن هجوما. لماذا؟ أولا، القوة المقاتلة الحقيقية من البشر موجودة الآن في اليمن، وهذه القوات حتى لو أمكن نقلها في حاجة إلى استراحة لتواصل القتال في ظروف مختلفة. ثانيا، مصر في حالة اقتصادية لا تسمح لها بحرب عدة أيام. ثالثا، إن إسرائيل تعتبر الإجراءات الآتية هي إعلان الحرب: 1- إغلاق خليج العقبة، 2- اتفاقية الدفاع المشترك بين الأردن ومصر، 3- دخول قوات عربية الضفة الغربية، 4- زيادة النشاط الفدائي في الأرض المحتلة، 5- سحب قوات الطوارئ الدولية، 6- إدخال قوات عسكرية في سيناء، سبعة إدخال قوات ثقيلة في قطاع غزة. لقد علموا جنودهم أن حالة واحدة من كل هذه الحالات تصبح تنفيذها إعلان حرب، وتصبح إسرائيل في وضع الدفاع عن البقاء. هكذا علموهم، هكذا علموا جنودهم. ولكي يدافعوا عن بقائهم لابد أن يشنوا حربا، ولا يوجد أحسن من هذه الفرصة. زوجتي القوات المقاتلة هنا، القوات التي تستطيع أن تواجه اليهود هنا على هذه الجبال اللعينة وفي هذه المدن التعيسة. أنني أتمزق كل لحظة إن مكاني ليس هنا، إن مكاني في سيناء، حيث أعرف كل حبة رمل فيها، كل خندق وكل ممر. والحج النهائي لا يعرف كما أعرف، ولم يتضرر كما تضربت. هل امتلك الشارع السياسة ومصير الأمم؟ زوجتي، هل تذكرين أول رسالة عندما قلت لك أن الطريق إلى فلسطين لابد أن يمر في صنعاء؟ كنت متحمسا فقط، وأخشى أن تكون الهزيمة لابد أن تمر في صنعاء. إن رجال أكفاء من القوات المسلحة المصرية قالوا لحرب اليمن لام. هؤلاء الرجال هم الذين يستطيعون قيادة الحرب ضد العدو الإسرائيلي، هم الذين يستطيعون التعامل معه. أين هم الآن؟ هم في المؤسسات المدنية أو في البيوت، وربما في السجون. ننتقل لصفحة 163. سأخبرك بعدة أسرار، هذه الأسرار هي مقدمة لنتائج الحرب التي ستشنها إسرائيل. 1- لأن المقاتل المصري يقاتل في اليمن، ولأنه بعد شهور طويلة بدأ يسأل نفسه لماذا أقاتل في اليمن، ولم يجد القضية التي تقنعه، ولم يجد المبادئ التي يدافع عنها، وخافت القيادة، فبدأ الإغراء المادي سواء في البدلات الكثيرة أو في الإعفاءات الجمركية أو في التسهيلات الحكومية كقضية الشقق والسيارات. كل هذا جعلت من المقاتل المصري في اليمن تاجر، ومن يرفض هذا فإنه يخرج من الجيش، فأصبح القتال صناعة. وانتشر هذا المرض الخطير في صفوف الكثير من الأفراد، ولكن عليه بين لحظة وأخرى أن يحارب في سبيل المبادئ والوطن، وهذه تحتاج إلى وقفة أطول، وهذه واحدة من أمراض وجودنا في اليمن. 2- المقاتل المصري من طول البقاء في اليمن أصبح بطيء الحركة، فهو إما على قمة جبل أو في تنفيذ سياسة النفس الطويل، يعد الأيام والأموال، ولذلك فقد رشاقته القتالية من طول البقاء، وهذا هو المرض الثاني من أمراض اليمن. 3- المقاتل المصري من طول البقاء في اليمن لم يرى سيناء أو نسي سيناء، وأصبح معظم فترة قتاله على هذه الجبال اللعينة، وسوف يحارب على مسرح عمليات مختلفة تماما، يجهل طبيعته، وهذا هو المرض الثالث لوجود قوتنا في اليمن. 4- المقاتل المصري في قتاله في جبال اليمن تعود على مواجهة عدو يحاربه بشكل غير علمي، شكل أشبه منه بحرب العصابات عن الحرب النظامية، فقد أسس الحرب الحديثة، وهذه كارثة رابعة بسبب وجودنا في اليمن. 5- المقاتل المصري من طول وجوده في اليمن لم يعد يخشى السماء، فالسماء في اليمن لا يطير فيها إلا الطيران المصري، ولا توجد طائرات عدوة، فهو قد تعود على القتال في حماية طائرات، ومسرح العمليات في سيناء يختلف تماما، وهذه كارثة خامسة لوجودنا في اليمن. ننتقل إلى صفحة 164. في صفحة 164، 6- الطيار المصري تعود على السماء المفتوحة، والسماء في سيناء لن تكون مسرحا للطائرات المصرية وحدهم، ستكون هناك الطائرات الإسرائيلية، وهذه كارثة سادسة بسبب الوجود العسكري المصري في اليمن. 7- وهناك ما هو أخطر وأمر، ورغم أنه سر من الأسرار، ولكنني أقوله لك وحدك، منذ عامين كنا نتحدث عن وجودنا في اليمن، وقال أحدنا إننا قد نسينا لماذا نحن أفراد في القوات المسلحة، إن هذه القوات قد أعدت لعدو واحد هو إسرائيل، ولكن إسرائيل والحديث للزملاء أصبحت بشكل أو بآخر أبعد الأعداء. لو فتحنا جريدة أو سمعنا إذاعة لشعرنا أن تكثيف حملة الكراهية الإعلامية لوجدناها لو تذكر إسرائيل، وكأن إسرائيل اختفت أو نسيناها. وسألته عن التدريبات في مصر والاستعداد لأي حرب قادمة مع إسرائيل، فأخبرني بما أحزنني وأخبرني أنه تقدم بمشروع للقيادة العامة يقتضي بالتدريب على معركة دبابات في ظل الأسلحة المساعدة. معركة دبابات صحراوية، والمشروع هو حرب صغيرة تقسم القوات إلى قسمين، ويضع كل قسم خطة ويبدأ تنفيذها، ويستغرق المشروع ربما أسبوعا أو شهرا حسب تقدير القائد، وقبل بداية المشروع يقدم كشفا بالمطلوب: بنزين والدبابات كذا، هياكل خشبية كذا، ذخيرة نوع كذا وكميتها، لاسلكي وأسلاك هاتفيا، شؤون إدارية، إلى آخر ما تتطلبه المعركة. ثم يصدق على مشروع ويقوم بصرف المطلوب ويبدأ التدريب. وتقدم صديقي بالمشروع لتدريب لمدة شهر، فقالت القيادة اختصر المشروع لمدة أقل ولتكن أسبوعين، حيث أننا نقوم بتشوين الذخيرة والبنزين في اليمن ولا يوجد ما يكفي لهذا المشروع. واختصره صديقي وأصبح المشروع لمدة أسبوعين، وجاء قرار القيادة بالاختصار لمدة أسبوع واحد لنفس الأسباب السابقة، ثم اختصره لمدة أسبوع واعتذرت القيادة بسبب القتال الموجود في اليمن. ننتقل إلى صفحة 165. كارثة الكوارث، القوات لا تتدرب على قتال العدو الإسرائيلي بسبب وجودنا في اليمن. ومعنى ذلك أن لدينا آلاف الجنود لم يطلقوا طلقة واحدة من دبابة، بينما هم طاقم الدبابة والسبب أننا في اليمن. ومعنى ذلك أن لدينا آلاف من الجنود لم يطلقوا طلقة واحدة من المدافع وهم من طاقم هذه المدافع. لقد كان جيشنا مشهور بالتدريب على القتال، أصبح الآن غير مدرب لخوض القتال مع العدو. يا للكارثة. زوجتي، منذ يومين ذهبت إلى ميناء الحديدة لأودع قوات مصرية في طريقها إلى جبل الطور، ومنها إلى مواقع تدخلها لأول مرة في سيناء. كان رجال سعداء بالرحيل من اليمن رغم الإغراءات التي تحدثت معك عنها، سعداء بأنهم سيقاتلون العدو الحقيقي، وكان قلبي معهم، فإن أتصور حجمهم كالجيش الروماني ينتقل من مكان لآخر، لأن الجنود لابد أن يقاتلوا لأي شيء بحيث لا يهدأ أحد فيهم، ولكنهم هذه المرة ذاهبون لقتال ضد العدو الحقيقي وفي سبيل قضية مقدسة. كانوا يقولون لي: هناك معنى للانتصار، هناك على رمال سيناء سنحقق النصر. أمل أن يحققوا النصر، أمل أن تكون حساباتي أنا الخاطئة، أمل أن يشربوا من دماء اليهود انتقاما لسنوات مغيرة معهم، انتقاما من حرب 1956، انتقاما لشهداء دير ياسين، انتقاما لمذبحة 1955، انتقاما لمعركة 1946، انتقاما لشهداء غزة. أمل في هؤلاء رجال كبير ربما انتصروا رغم ما سبق أن ذكرتهم. زوجتي: لا أدري كيف يحدث هذا، كيف يزد بهؤلاء الرجال في معركة لم يستعد لها ولم يستعد لها الرجال، وكيف يتصور الزعيم أن إسرائيل لن تضرب بعد كل هذه الإجراءات؟ وإذا كان الحشد المصري بسبب الحشود الإسرائيلي على سوريا، كان علي أولا أن يسحب القوات الحقيقية، وهي القوات الموجودة في اليمن، لأن هذه القوات رغم كل ما سبق تستطيع القتال، لنا على الأقل تعرف أين الزناد في كل سلاح. زوجتي، أرجو الدعاء أن ينتصر هؤلاء الرجال، فإن هناك معركة لا محالة، وكان بودي أن يبدأوها. إن ما سبق في العرف العسكري هو هجوم، ولم يبقى إلا الضغط على الزناد حتى يبقى إرباك صفوف العدو، بدلا من أن نتركه يجمع قواه وينفذ ما تدرب عليه منذ سنوات. قلبي مع جيش مصر في سيناء، قلبي مع شعب مصر في أرض الكنانة. زوجك. وبهذا نكون انتهينا من صفحة 166. ننتقل لصفحة 167. جواب الرسالة 11، القاهرة في 30 يونيو الحزين. زوجي العزيز، غرقت السفينة وحصدنا الحنظل وانتظرنا السراب وقدمنا الضحايا للدراويش والمشعوذين وعدنا إلى الوراء عشرات السنين، والهزيمة لاحقنا في كل مكان في أعين الشامتين، وأصبحنا أضحوكة وهدم البناء. هل تعلم لماذا هدم؟ ومرة واحدة، لأنه بناء من ورق بلا أساس ولا حماية. الشعب في الشوارع يبكي، كل شيء يبكي، شهداء اليمن يبكي 15 عاما من عمره لم يذق طعم السعادة وكان في انتظار مذاقها، يبكي شهداء سيناء، يبكي الفقر والجوع والعطش، يبكي وله الحق في البكاء، فإن هناك 1000 سبب وسبب يدمي العيون. زوجي، رسالتك الأخيرة جاءت متأخرة، هامسة، صادقة، مؤمنة، ولكنها في النهاية خائفة، فلا نفع منها ولا ضرر. لو تركوا لك الكلام قبل الكارثة ولغيرك ولي وللملايين من هذا الشعب المطحون بين كفتي رحم، لو تركونا نقول، لو تركونا نعترض بلا سن، لو تركونا نقول بلا خوف، لما حدثت الكارثة. لو تركونا نقول لليمن لا، لو تركونا نقول للفساد لا، لو تركونا نقول للإرهاب لا. ننتقل إلى صفحة 168. لو تركوا القانون، لو تركوا الحرية، لو تركوا لقمة العيش، لما حدثت الكارثة. لو تركوا العمالقة، لو تركوا المفكرين، لما حدثت الكارثة. لو تركوا الهامات تعلو، لو تركوا الآراء تنمو، لما حدثت الكارثة. لو تركوا الجيش يحارب، لو تركوه بلا انسحاب، لما حدثت الكارثة. آه زوجي العزيز المقاتل الشهيد، آه يا من في اليمن في مقدمة الكارثة، وأنا هنا أعيش مأساتي حتى العظم، أشعر بالعار لعار لم أرتكبه، أشعر بالغثيان عندما أعود لما رأيت. هل تعلم ما رأيت؟ لن تصدق ما رأيت. لما جار مقاتل في اليمن، رسائله تأتي من صنعاء، ويوم الاثنين الأسود من 5 يونيو 1967 كانت المأساة، وكنا لا ندري بالمأساة، كنا مع المذياع نتوغل في الأراضي المحتلة ونسقط طائرات الميراج، وصحونا في صباح اليوم 6 يونيو على أمر لا يصدق عقل، جارنا عائد من سيناء ويقول إنه وصل إليها من صنعاء قبل الحرب بيوم واحد، وأن القتال بدأ من الجانب الإسرائيلي، وأوامر الانسحاب جاءت من الجانب المصري للجيش المصري، وإنهم ينسحبون من سيناء في الطريق إلى القاهرة. كاذب أيها الجار العزيز، المذياع يصدر بلاغات عسكرية غير التي تقول عنها. نحن نتوغل في الأرض المحتلة، العدو يرقد كالفئران أمامنا، طائرته تسقط كالورق أمام طائراتنا. كاذب أيها الجار الهارب من القتال، جبان أيها الجار، فلقد عدت هربا وجئت تدب اليأس في نفوسنا، لا كاذب أنت. وسكت الجار زوجي العزيز وقال لي بأسى ما بعده أسى.